أخطاء تربوية. ليس لي بعد إلهي مشتكى إلا إليك يا أبي أنت حبيبي ما أنا في نظريك. هل أنا زين الحياة أم أنا حمل عليك يا أبي في أخطاء تربوية مع الدكتور مشبب القحطاني. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة أخطاء في تربية الأبناء. الخطأ التربوي الذي سيدور عليه الحديث في هذه الحلقة: الخلاف بين الزوجين أمام الأولاد. أيها الإخوة، الأصل أن الزوج مكمل للزوجة، وأن المرأة سكن للرجل. هذا الأصل، أن يكون كل منهم سكن للآخر. هذا الالتقاء بين الزوج وزوجته ينتج عنه المودة والرحمة، والتي ينبغي أن تسود بين الزوجين ثم تنعكس على الأولاد إيجابا. هذا الأصل، أن يكون البيت مأمن للخائفين، أن يكون راحة للمتعبين. هذا الأصل أيها الإخوة، وهذا الذي أراد الله سبحانه وتعالى. ومما يؤسف له أن بعض الآباء وبعض الأمهات، نتيجة للجهل، نتيجة للتقصير في طاعة الله عز وجل، نتيجة لأسباب عدة، يدب الخلاف بينهما، خصوصا عندما يبدأ الأولاد يكبرون ويكثر الأولاد، وقبل هذا وبعده يبدأ النزاع يدب بين الزوجين، وبعضهم يبدأ من أول سنة وللأسف الشديد، ويستمرون على ذلك. والخلاف بين الزوجين أمر طبيعي، لا أحد ينكره مهما كانت الأحوال. الخلاف بين الزوجين شيء طبيعي لا ينكره أحد، حتى بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته. الرسول صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وأفضل الخلق خلقا وخلقا صلى الله عليه وسلم، وزوجاته الطاهرات اللواتي رباهن صلى الله عليه وسلم على يده، على كتابه، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حصل بينهم مشاكل. فالمشاكل موجودة، ولكن ينبغي على الآباء والأمهات ألا أن يحتووا المشاكل، وأن يقدر كل منهم الآخر. كل من له عيوب، كل له متطلبات، كل منهما له احتياجات، كل منهما له نفسية، فلا شك أنهم يختلفون. الزوج يختلف عن زوجته، هذا من بيئة وهذا من بيئة، وهذا له نفسية وهذا له نفسية، بل إن الإخوان في البيت يتربون في بيت واحد بينهم خلافات. فالمقصود أن المشاكل لا بد منها، ولكن الأصل أن المشاكل تحل بين الزوج وزوجته، لوحدهما أو أمام من يرون أنه قادر على الحل. ولكن للأسف الشديد أن المجتمعات تشتكي من ظهور النزاعات والمشكلات إلى السطح، إلى سطح الأسرة، وربما إلى سطح المجتمع. والملاحظ على بعض الآباء والأمهات أن النزاع يكبر ويظهر أمام الأولاد، فتجد بعض الأزواج يرفع صوتها على زوجته، والزوجة ترفع صوتها على زوجها، وربما حصل مناوشات وكلام وسب واحتقار الآخر أمام الأولاد. وأحيانا أثناء الأكل وأثناء الجلسات العائلية، الأصل أن جلسة الأكل جلسة محبة، جلسة اجتماع، وجلسات العائلية تكون فيها راحة، فيها طمأنينة، فيها نقاش بعض الأمور، ولكن للأسف تتحول هذه الجلسة إلى رفع للصوت وإلى سب واحتقار، وربما قام بعضهم بترك الأكل، وهذه مأساة. كذلك أحيانا وهم مسافرون أو ذهبوا إلى رحلة أو نزهة، هم خرجوا للترفيه عن النفس، ومع ذلك تنقلب هذه الرحلة وهذه النزهة إلى حرب شعواء بين الزوج وزوجته، ويرجع الأولاد وهم يبكون والزوجة تبكي وإلى غير ذلك. وأحيانا أيها الإخوة تكون سبب المشاكل لا قيمة لها، مشاكل تافهة، أو هذه النزاعات تافهة لا قيمة لها. أحيانا يكون النزاع بسبب أحد الأولاد، وأحيانا يكون سبب المشكلة هو خطأ حصل من بعض الأولاد ضد الآخر، فأحيانا يكون السبب غير حقيقي، أحيانا الزوجة تتوهم شيء معين والزوج يتوهم شيء معين فصير مشكلة، يعني كأن تشم المرأة طيبا غريبا في ثوب الرجل. فبعض الحريم عقلها ضعيف وتقول من الذي أعطاك الطيب؟ أكيد أنت متزوج زوجة ثانية. يا أختي لما تزوج رجل زرته فأعطاني هذا الطيب، فتنشأ قضية من لا شيء. وقس على ذلك هناك قضايا كثيرة متوهمة سواء من قبل الرجل وأكثرها من قبل المرأة، تتوهم من شدة الغيرة عند بعض النساء تتوهم أشياء كثيرة، فتكون هناك مصيبة ومشكلة ربما تصل إلى الطلاق بسبب شيء غير حقيقي. وقد يصل الأمر للأسف الشديد أقولها والقلب يعتصر ألما، قد يصل أن الزوج يضرب زوجته أمام أولاده، قد يصل هذا، بل قد يصل الأمر إلى أن الزوجة هي تضرب الزوج أمام الأولاد، وهذه مصيبة يا إخواني في الله. أن يشاهد الأبناء، أن يشاهدوا الرموز، رموز الألفة، رموز المحبة، رموز الأمن يختلفون، هذه مأساة. هذه لا شك أنها تؤثر على الشباب، على الأولاد، على البنات تأثيرا سلبيا إخواني في الله. فلو دققنا النظر ما هي النتائج المترتبة على النزاع بين الزوجين أمام الأولاد وجدناها كثيرة جدا، نفسية واجتماعية وصحية وتربوية، لعلي أشير إلى بعضها من أجل أن ينتبه الآباء والأمهات وألا يظهر الخلاف. الخلاف موجود لكن لا تظهر الخلاف أمام أولادكم، حلوه بالطريق المناسب. أنا أذكركم ببعض الأشياء، بعض الأضرار التي تترتب على نزاع الأب مع الأم أمام الأولاد، وهذا وأقوله من واقع التجربة من خلال العيش في وسط الطلاب وسط المدارس. فمن سلبيات النزاعات بين الزوجين أيها الإخوة والأخوات أنه يؤثر نفسيا على الأطفال، يؤثر نفسيا على الأولاد والبنات. ولعلكم تلاحظون بعض الظواهر التي تصدر من بعض الأبناء كمص الأصابع وكقضم الأظافر وكشد الشعر والعزوف عن الأكل والانطواء والابتعاد عن جو الأسرة، هذا كله ناتج عن ملاحظة الطفل أو الطفلة النزاع بين الزوجين. هذه مجرد بعض ظواهر للأثر السيء للنزاع بين الزوجين. كذلك أيها الأخوة والأخوات، من الآثار السيئة للنزاع بين الزوجين أنه يؤدي إلى التأخر الدراسي، وهذا مشاهد. الأب والأم يكلف أحدهم فقط أن يزور المرشد الطلابي أو المرشد الطلابي ويسأل عن أسباب تأخر بعض الطالبات وبعض الطلاب، سيجد الجواب وجود النزاع بين الزوجين سبب مهم في هذه القضية. بل ربما أن بعض الأبناء يترك المدرسة نهائيا بسبب النزاع بين الزوجين. بعض الآباء لا يصدق لكن هذا الواقع، يترك المدرسة نهائيا، بل يترك البلد، بل ربما يتخلص من الحياة بسبب ما يشاهده من والديه. أحيانا يؤدي ذلك الوقوع في المخدرات والوقوع في تجار الرذيلة في أحضانهم، لأن يجد الأمن والأمان عندهم، يجد المدح، يجد الحب، يجد المال، فيقع فريسة سهلة لهؤلاء لأن الرموز في البيت يتخاصمون، وهذا الرجل يحتويه أو تلك المرأة تحتويه، فيقع فريسة سهلة لتجار المخدرات ولمروجي الرذيلة. كذلك من أضرار النزاعات بين الزوجين هو العنف، العنف سواء ضد النفس أو ضد الآخرين، وهو طبيعي. بعض الناس يسأل لماذا الفلان ولد فلان عنيف، لماذا دائما يذهب إلى الشرطة، لماذا يتضارب مع الآخرين؟ لا تذهب بعيدا، قد يكون الطفل فعلا العدوانية عنده واضحة ولكنها تغذى، لأن كل إنسان لديه عدوانية، هذا ما شيء معروف، لكنها إذا هذبت هذه العدوانية واستغلت في الخير نفع الله به. ولكن إذا شاهد الابن أمه أو أباه وهم يتخاصمون وهم يرفعون أصواتهم وربما اعتدى بعضهم على الآخر، فتلقائيا هذا ينعكس على حياته في المدرسة، في الشارع، خارج المجتمع، سواء المجتمع الصغير أو المجتمع الكبير، ونهايته يا أما إلى السجن أو أن يفقد حياته التي يؤمل أن ينفع الله بها الأمة. عموما أخواني وأخواتي في الله، علينا أن نتقي الله عز وجل في عدم النزاع بين الأولاد،